جاءت في المنافقين واعرضها على واعرض نفسك على هذه وتلك، ستجد أن الرياء من أخص صفات المنافقين، أعمال غير الله ستجد فيها أشياء كثيرة. فلا بد أن نراجع أنفسنا ونحاسب أنفسنا يا إخواننا، لأن هذا أمر خطير، ولا سيما مع هذه الأدلة التي تأخذها حجج من الله سبحانه وتعالى. عرفت الحق من الباطل، عرفت يعني الحلال من الحرام، عرفت الأدلة الشرعية، القرآن ماذا يأمر، القرآن ماذا ينهى. فكلنا بحاجة إلى أن نراجع أنفسنا مراجعة دقيقة، ونحاسب أنفسنا محاسبة كبيرة في الحقيقة. الأمر هذا، وألف العلماء كتب في صفات المنافقين، في كتاب صفات المنافقين لمن تجد ما شاء الله، ممكن نعرف ونحفظ الكتاب، وممكن لو قرأنا الأدلة التي فيها في هذا الكتاب لوجدنا أن أكثر هذه الأدلة نعرفها. لكن هل نحن عملنا؟ هل خفنا؟ هل يعني تأثرنا؟ هذا بحد ذاته، عدم التأثر هذا بحد ذاته عياذا بالله دليل نفاق، وعلامة من علامات النفاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر منافق هذه الأمة قراؤها، طلاب العلم وحفاظ القرآن، أكثر نفاق هذه الأمة فيهم، نعوذ بالله. نحن ذكرنا يا إخواننا أننا بحاجة إلى التذكير بمسائل التهذيب والتزكية ومراجعة النفس ومحاسبة النفس بمثل هذا الأمر. نراجع أنفسنا، وفعلا كل منا يرى نفسه ويعرض نفسه على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت هناك كتب ولفت في النفاق فلنقرأها ونأتي بها لإخواننا، نصورها كل واحد يعني يقرأ ويعرض نفسه على هذا، وهل هو هذا فيه أنا أو ليس فيه، هذه كلها يعني نراجع أنفسنا فيه. هذا مثل هذا يعالج الخطأ بخطأ أكبر، يعالج المصيبة التي هو بها بمصيبة أشد. هذا مثل الذي يريد يشرب الخمر، عنده هموم ومشاكل، يشرب خمر حتى ينسى، ما هو حل، هذا ليس حلا للمشكلة. المشكلة أن يصلح من حاله مع الله وأن يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى. إذا فر من حفظ القرآن وفر من العلم، يعني هل هذا يعذره الله سبحانه وتعالى أم قصر فيه؟ ليس المعذور، لأنه مأمور بالعمل مأمور بالعلم ومأمور بالعمل بالعلم، واجب عليه هذا واجب عليه هذا. فإذا ترك العلم فالشيطان يدخله من هنا، يدخل له من هذا الطريق، يترك العلم فيكون يعني عليه إثم العلم، ترك العلم وإثم ترك العمل، واضح ولا؟ لكن الصواب في هذا أن يبحث عما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويحاول ما استطاع أن يقوم بما فرض الله سبحانه وتعالى من النوافل التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، يقوم بيعاهد الله سبحانه وتعالى في يعني ويتوب من إذا كان في ذنوب يتوب منها فيما مضى، إذا كانت في تقصير في سنن في كذا يأتي بالسنن، سنن الرواتب يأتي بكذا، يكمل صلاته، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه لسواء الصراط، أن يعينه على نفسه، يطلب من الله: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أعوذ بك من النفاق، اللهم إني أعوذ بك من سيء الأخلاق، اللهم اهدي لي أحسن الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم اصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ودعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو أسوة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل موتنا راحة لنا من كل شر. الله هكذا ارجع من الله سبحانه وتعالى يهديك أكثر ويزيدك من فضله ويفتح. يا عبادي كلكم ضالون إلا من هديت فاستهدوني أنت، سهل المسألة، فاستهد الله سبحانه وتعالى يا مقلب القلب ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف قلبي إلى طاعتك ومرضاتك، اللهم حبب إلينا الإيمان لازمهم في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو المنهج الصحيح. ما تقول خلاص أنا نفاق أنا منافق أنا ما في، أنا لا أطلب العلم أحسن لأني مجنون الذي يفعل هذا يترك هذا النور. هذا طلب العلم بحد ذاته وحفظ القرآن يزيد في الإيمان ولا لا؟ ها؟ هو طاعة أو لا؟ طاعة يزيد في الإيمان. السلام عليكم. ما ضابط قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا وعد أخلف؟ وهل يستثنى الرجل حينما يوعدك بوعد ويقول إن شاء الله؟ إذا كان ليس قاصدا يخلف الوعد حينما وعد فإن شاء الله لا شيء عليه، لكنه طرع له طارئ وعرض له عارض منعه من أن يعني يوفي بالوعد فهذا معرض. وأما إذا يحث الحديث على التزام بهذا الوعد ويصدق مع الناس في وعده، يصدق مع الناس في تحمل الأمانة، لا يخون أي نوع من أنواع الخيانة، والخيانات كثيرة، الخيانات كثيرة جدا، خيانات ليست فقط هو أن يعطى يعني عارية أو يعطى شيء من المال وخلي أمانة عنده عارية أو عنده أو شيء يعني يعطاه من عرض، هذه من عرض، لا، أي شيء من عروض هذا هذه أمانة صح، لكن والمال مثلا وضع عندك مال هذه أمانة صح، لكن ليست هذه أمانة، العلم أمانة، الجوال هذه كلها أمانة من الله سبحانه وتعالى، النظر لا تنظر إلى محارم أمانة، المجالس بالأمانة، الزوجة التي عندك في بيتك أمانة، الولد الذي أمانة، تؤدي الأمانة، كل هذه أمانات، كل هذه أمانة، طلب العلم والدين هذا وأخذ العلم هذا أمانة، تؤديه للناس وتعلمه للناس أمانة، فالأمانة هذه يعني عمرها واسع جدا، فلا تقل شيء من ذلك. فإذا طرقت الباب على رجل ينبغي أن تكون بعيدا حتى لا تنظر، وإلا فأنت خائن، هذه أمانة، لا تنظر في بيت أخيك بغير إذن منه، لا تطلع في بيت أحد بغير إذن، هذا كله. وهكذا إذا استمعت إلى حديث قوم وهم كارهون لهذا الاستماع وأنت يعني تتقصد الاستماع إليهم، هذه ضمن الخيانة أيضا، في أشياء كثيرة جدا. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الجهاد من الإيمان. قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة عن عمرو بن جرير أبو زرعة بن عمرو بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. حرمي لحفص بن عمر العتكي وعبد الواحد بن زياد بصري، وهو ثقة، وعمارة بن قعقاع بن شبرمة الضبي وثقة كذلك، وزياد الجماعة، وأبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، أكثر عن أبي هريرة. انتدب الله لمن خرج في سبيل، يعني صرع سبحانه وتعالى وأجاب من خرج في سبيله وأحسن جزاء ذلك. يعني أن الله سبحانه وتعالى أجاب له وتكفل به، لذلك جاء في بعض الروايات توكل الله وتكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسوله. فالبائد دائما على الأعمال الصالحة والإيمان، لذلك نقول جهاد بلا إيمان فيوشك أن ينحرف به الطريق، لأن البائد دائما. وهذا يؤكد مسألة مهمة جدا، هي مسألة العقيدة. الناس يقول إيش عقيدة؟ عقيدة لو شئنا ليش بالعقيدة وإيش فيها؟ ما خمس دقائق تعلمنا عقيدة. نقول العقيدة والتوحيد هذا هو الذي يحرك الناس. من كان يؤمن بالله فليفعل كذا، من كان يؤمن بالله كذلك قال لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسله، كذلك من قام عليه إيمان واحتساب. كل هذه عقيدة، هي العقيدة هي التي حركته لهذا، وإخلاصه لله تعالى هو الذي حثه على هذا والذي صبره على هذا. فمسألة العقيدة والتوحيد هذا من أعظم الأمور. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فالإيمان والعمل الصالح والعقيدة الصحيحة لما تصح يصح كل الجوارح. فلا يعني بعض الناس يظن أن العمل الصالح هذا يجي كذا، يعني لا، البائث على العمل الصالح هذا هو التوحيد، هو العقيدة الخالصة لله سبحانه وتعالى، يعني تبعث على التزام الشرع والعمل به والاستقامة عليه، هي التي تبعث عليها. لذلك الصحابة رضي الله عنهم أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم معهم بدأ بإيش؟ بالإيمان. الأحكام هذه كلها تأخرت، نزول تحريم الخمر و... صح ولا لا؟ الواجبات هذه أركان الإسلام، يعني إلا الصلاة في آخر العهد المكي، وبعد ذلك كل الفروض كانت في المدينة، هي أركان كبيرة ولا لا؟ لكن كان أول شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ونزلت الآيات فيه هي إيش؟ هو هذا الإيمان والتقوى والخوف والرجاء والخوف من الله، ومثل هذه الأعمال العظيمة اللي هي ترسيخ العقيدة فيها، والصبر على الثبات على الإيمان والعمل الصالح والمحبة لله وتعظيم أمر الله. لما جاءت نصوص بتحريم شيء أو جاءت نصوص بالأمر بشيء كله امتثل، وكان سهل جدا. لذلك هذا منهج في الدعوة إلى الله عز وجل، أن تكون أن تركز في دعوتك على التوحيد والعقيدة، لا تتركها أبدا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم منذ قال في مكة قل لا إله إلا الله تفلح، إلى آخر رغب في حياته وهو ينهى عن الشرك ويأمر بالتوحيد قبل أن يموت بخمس، كما في رواية في رواية لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم نزل به ملك الموت ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء ونصارى، يحذر من أئمة التوحيد، يحذره من الشرك. فما ترك صلى الله عليه وسلم الدعوة للتوحيد والنهي عن الشرك أبدا إلى أن مات، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. فالأنبياء كذلك، هذه وصيته، وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليه خاتمه، توحيد الوصايا العشر التي جاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بمسائل التوحيد جدا. ولذلك أنت اليوم انظر للمعاهد والمدارس والجامعات والكليات التي ليس فيها عقيدة، شوف منظر الطلاب الشريعة ضايعين صايعين، ما عندهم شيء، ما عندهم أخلاق ولا عندهم، بمنظره ومظهره أو يعني يدل على مخضره الفاسد. لكن انظر للأماكن التي فيها عقيدة صحيحة تجد السنة ظاهر عليهم وكذا. ليش؟ لأن في الجسد إذا صرحت صرح الجسد. واضح هذا أو المسألة واضحة أظن، يعني ظاهر لكل ذي عينين مشهور. فأهم شيء هذا الاعتقاد، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، كل هذا إيمانا واحتسابا، كل متعلق بالآخرة. بل كل الأوامر الشرعية من أولها إلى آخرها، جميع العبادات ما شرعها الله سبحانه وتعالى إلا وفيها التوحيد، وأقل ما فيها مثل ما ذكرنا شرط الإيش؟ الإخلاص. صح ولا؟ لكن شوف واحد قائم يتوضأ لله سبحانه وتعالى محتسب هذا الأجر في هذا، ويختمها بإيش؟ لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، لا الملك ولا الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، تفتح له أبواب الجنة الثمانية. هذه كلمة ليش فيها توحيد؟ الله أكبر، الأذان، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، توحيد، الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التوحيد، الصلاة من أولها إلى آخرها كلها توحيد، من التكبير والافتتاح الصلاة إلى التسليم كلها توحيد لرب العالمين. فهو كل العبادات حتى الزكاة حتى الصيام صام لله، إلا الصيام فإنه ديوان عجزي توحيد. فما شرع الجمرات والمناسب إلا لأجل توحيد الله سبحانه وتعالى ذكره. فلا بد من هذه المسألة، وذلك العلماء القدامى كالبخاري فهم هذه المسألة، بدأوا بالتوحيد أهم شيء، هو أول واجب، وبين أن هذه أمور الإيمان والتوحيد، وهذه والفرق هذه ضلت وانحرفت وتركت هذا الأمر وحصل عندها خلل في هذه المسألة. لما حصل الخلل عند المرجئة مثلا، هي العقيدة هذه تثمر ثمرات، العقيدة الصحيحة تثمر ثمرات صحيحة، والعقيدة الباطلة تثمر ثمرات باطلة. يعني ثمرات القول خلق القرآن، استعان بالقرآن ولا كلام البشر، يعني يشبه أن يقول كلام البشر ليس كلام الله، فلا يعظمه ما يعظم كلام الله سبحانه وتعالى. لما تقول كلام الله غير، لما تقول كلام ليس كلام الله وهو مخلوق غير. وكل العقائد على هذا النحو، كل العقائد قيت المرجئة تجدهم هذا دين المرجئة دين فاسد رقيق، ما يقومون بالأعمال. ليش؟ إيمانهم كما جبريل ما هو محتاج عنه. وفي المقابل الخوارج تاجد في غلو وكذا، وتركوا وفعلوا ماذا كانت ثمرات هذه؟ الغلو والغرور والعجب وكذا، وشايف حاله هو أتقى الناس وأعلم الناس وأفهم الناس والناس كلهم كفار وهو المسلم وقتل فيه. فهذه ثمرات العقائد المنحرفة دائم كل عقيدة منحرفة لابد لها من نتائج منحرفة وثمرات منحرفة. وفي أيضا تنبيه مهم وهي يعني سبحان الله ما يحتاج عنها كبير عنها. وحرصوا يا إخوان على هذه الأعمال، الأعمال المتعدية هذه عظيمة جدا. قال صلى الله عليه وسلم: ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سلم. يعني لا يريد أن يشق عليهم، لذلك يعني قعد صلى الله عليه وسلم لأن الناس يحبون أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من شفقته. ثم قال: ولا وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا في بعض الروايات 10 مرات، تمنى هذا 10 مرات. يعني إيش هذا؟ يعني ينال أجر الشهادة في سبيل الله 10 مرات، أجر 10 شهداء يقتلونه بالنية فقط والمقصد الحسن أيضا. ما يسرون أن لي مثل أحد دعبا قمت علي 3 وعندي منه شيء إلا شيء أصبه لدي. ما في 3 ليالي أحد يتمنى صلى الله عليه وسلم يكون مثل أحد دعبا عنده ينفقه في سبيل الله. هذا تمنى يكلفك شيء أنت ما عندك، لكن يتمنى أن يكون فيأخذ أجر صدقة بجبل أحد، أجر قتل وقتال وقتل في سبيل الله وشهادة في سبيل الله وهو جالس ما عمل شيء بس تمنى. يعني حقيقة مهمون من يترك الثالة أنت ما عملت شيئا بس تمنيت، فهم في الأجل سواء. وأن لي ما لفلان عملت الأعمال وفي الأجل سواء. نسمع ما شاء الله في افتح في الكتب شوف الله يبارك شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الألباني ما شاء الله مكتب طويلة، تقول والله وددت وإذا يسر الله سبحانه وتعالى لي يكون عندي كتب هكذا تنتشر في الأفاق والأمة كلها رضي الله عن فلان ورحم الله فلان. تمنى يا أخي حتى التمنى والنية تبقى عليها على سبيلها واضح. أجور عظيمة جدا جبال من الحسنات تضيعها بدون تمنى، هذه ترتفع بها جدا. تمنى الخير دائما، كل شيء وسع فيه. لما تدعو الناس سبحان الله غير موفق كذا، تجد يدعو لولده مثلا تدعو لك ولذريتك وسع الموضوع تنهال هذه الدعوة أبنائك وهكذا. لا تدعو لأولادك بس، وبعضهم حتى ما يدعون لهم في دين. الله ينجحهم في الدراسة، الله يخرب بيته إيش الله إيش هذا الدعوة خايف إيش إيش هذا الخيام وهذا الضعف. معالي الأمور يدعو لهم بالخير والصلاح فيه وفي ذريته. ادعو لنفسك ربنا هب لنا من ازواجنا ازواجنا مو زوجة واحدة وذرياتنا قرة اعين اجعلنا المتقين اماما دائما معالي الامور. تعلموا كيف تدعو مع الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. باب الدين يسر. فدين الإسلام يسر بالنسبة لسائر الأديان. الله سبحانه وتعالى رفع عن هذه الأمة كثير من الخسار والأغلال التي كانت على الذين قبلهم، وجعل الله شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم سهلة. قد يسرنا القرآن للذكر، يقول ابن القيم رحمه الله: يسر الله ألفاظ القرآن للحفظ والتلاوة، ويسر أحكامه للعمل، ويسر ألفاظه معانيه للفهم، ويسر أحكامه للعمل. فهو ميسر، دين الله يسر وسهل. أحب الدين الله الحنيفية السمحة، دين الله كله محبوب إليه، ولكن ما كان منها سمحا وسهلا هو أحب إلى الله تعالى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: خير دينكم أيسر. وأي أمر من الدين إذا رأيته، يعني إذا رأيت فيه يسر في عبادة من العبادات وجدت هذه أيسر من تلك، أو قول في هذا أن هذا أيسر من هذا، في الغالب يكون الصواب مع قول أيسر. هذا بالنسبة ليش؟ للعبادات. أما ما كان سد ذريعة للشرك وللمعاصي وكذا والمحرمات، لا، نجد هنا باب مغلق بقوة، قد تجد فيه شدة على النفس فيها لأنه سهل أن تترك. لكن اليسر هذا أنك ستفعل فتجد فيها يسر في التطبيق العملي. هذا عمل فيه يقود فيه شيء من المشقة فيسره الله. وأما هذا ترك، مفهوم كلامنا ولا؟ الترك ما يكلفك عمل، فيغلق ويشدد في إغلاقه، والوسائل المحيطة به كله يغلق سد ذرائع. ولذلك الوضوء ما في ماء تيمم، لابس خف امسح عليه، لابس جغرب امسح عليه، أمور في التطبيق تجد أيسر، وفي العمل أيسر. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ما أحد يتشدد في الدين يشدد على نفسه إلا شدد الله عليه. إياكم والغلو في الدين. لذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة امرأة فسأله قالت فلانة بنت ويد ذكرت من صلاتها وعبادتها قالت مه قال صلى الله عليه وسلم مه إن الله لا يمل حتى تمل. عليكم من الأعمال ما تطيقون إن الله لا يمل حتى تمل. ولما رأى حبلا بين ساريتين شاب زكريا في شيء لا حول بنت ويت فقط نشوف اسم المرأة. طيب نحن قلنا ما في كلام وقت الدرس. فوجد حب بين ساريتين سأل عنه والله فلانا إذا تعبت في الصلاة أمسك بهذا الحب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه وأيضا أمر بأن لا يكلف إنسان نفسه ما لا يطيق. فالمقصود أن هذه الشدة على النفس نعم جاهد نفسك في طاعة الله وقم واقتصد في العباد وحل القصد القصد صلى الله عليه وسلم القصد القصد. وقال سددوا وقاربوا. بعض الناس يفهم من سهولة الدين ويسر الدين على مزاجه وعلى ما في رأسه هو، فإذا مدت امرأة يدها لتسلم عن صافك قلت لا ما يجوز. قال يا أخي دين الله يسر، أنت ليش نيتك يعني كذا؟ خلي هذه مثل أختك. مشايخ عاطلين نيتهم يا أخي هم يعني أكيد نيتهم فيها شيء، لكن إحنا الحمد لله نصافي ونسلم بسلامة نية. فهذا ويعتبر هذا من التشديد وهذا فلان متشدد ويتكلمون عليه في المجالس وإلى آخره. هذا يفهم الدين يصر على مزاجه. لا، الدين الذي شرعه الله عز وجل بالمنع من هذا هو يسر. أيوة. فيقلبون الأمور، الأمور مقلوبة عندهم. حتى بعض المشايخ المخ إلى صلى الله عليه وسلم بين أمرين اختار نسرهم. ففي قولين، قول بإباحة الغناء وقول بتحريم الغناء، أخذ الأيسر. طيب أكمل الحديث، الحديث ماذا يقول؟ كان إثمن كان أبعد الناس عنه، كان أبعد كان إثمن كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. هذا إثم واضح فيه النصوص في القرآن والسنة تنهى عن الغناء. فمتى يكون التيسير؟ التيسير في موضع التيسير، في موضع الرخصة يسر، في موضع سد الذريعة أغلق هذا الباب. هذا هو الفقه. تيجي في مسائل شرك وكذا عظم الأمر وكل قول يمنع امنع فيه، لأن الأصل هو التشديد وأن يسد هذا الباب وأن يغلق تماما. لكن إذا كان في باب مثل رخصة المسح على الخفين أو المسح على الجوربين بعضهم يضع فيها شروط كما ذكرنا لا تصلح إلا عند الحدادين أو النجارين، ليش؟ لماذا؟ أن يثبت بنفسه وأن يتابع نشي عليه مسيرة كذا وكذا لماذا هذه الأشياء؟ هنا يسر، يسر الله سبحانه وتعالى فيها. فسددوا وقاربوا، وهو طلب إصابة الحق وطلب الصواب وطلب يعني تتطلب وتبحث عن الصواب في المسألة. سددوا أن تصل إلى الحق وأن تصل إلى الصواب مثل الذي يريد أن يصوت حتى إيش؟ حتى يصيب الهدف تماما ولا يخرج يمين ولا شمال. سدد تسديد السهم وقارب، يعني على الأقل إذا ما أصبت الهدف تماما قريب منه فيكون هدف ولا وانت قاعد تصوت. واضح؟ وأبشر ما دمتم على هذا أنك تسدد وتقارب فأبشر بالخير فأنت على خير. وهذا يشبه حديث إيش؟ استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تحصوا ولن يعني تصيبوا يعني الاستقامة في كل مسألة، ولكن ستكون قريبا من الصواب. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذا جميل جدا، يؤكد مسألتنا التي نذن حولها التزكية. تريد تصل للصواب وتصيب الحق فعليك بتقوى الله، قيام الليل، الدعاء في جوف الليل، استعينوا بالغدوة والروحة، العبادة لله سبحانه وتعالى، وأيذك الله من الفتن، أيقظوا صواعب الحجرات، يصرف الله عنك الفتن، يصرف عنك، يعطيك البصيرة، ترى الأمور على حقتها، ترى الحق حقا وترى الباطل باطلا، ترى الأمر واضح جدا، الناس كلها متخبطة وأنت عندك بصيرة والأمر واضح جدا بسبب خشيتك لله وخوف من الله وذكرك لله. الشياطين بعيد عنك، يعش عن ذكر الرحمن قيد له شيطان. أنت كثير الذكر وكثير الذي إلى الله سبحانه وتعالى، الشياطين بعيد، فيريك الحق ويبصرك به ويدلك عليه سبحانه وتعالى وتستقيم، وما في شيء يشوش عليك، هذا شيء يشوش عليك الشيطان هذا الذي يحرفه ويلقي في قلبك أشياء يصرف الله سبحانه وتعالى عنك، فتجد إيش الهداية وتجد الطريق. وحتى القيام سهل، قيام بالأعمال، قيام بالليل، تجد كل هذا سهل ميسر جدا، لأنك يعني تستعين بالله سبحانه وتعالى وبهذه الأعمال الصالحة. إياك أن تترك هذا ولا تظن أن العلم وحده هو الذي يعني تمشي به في الناس، وأنه لا لا، قد يكون عندك علم شيء غزير جدا، حفظ خطير، يكون أكثر الناس حفظا وأكثر الناس معرفة بالأقوال، ولكن سبحان الله ما تهدى إلى الصواب في الحق ولا تعرف الحق ولا تعرف الحق، شوش عليك، طالت عليك الأمور تماما، لا يبصرك الله، فتنزع البصيرة، وإيش فائدة هذا العلم؟ فانتبه لهذه المسائل، وسأتي معنا إن شاء الله يعني بعض النصوص، لا أريد نقف كثيرا، لكن لابد من هذه الإشارات لهذه المسائل المهمة حتى يعني نقوم حقا بالعلم هذا ونعطى البصيرة، وكما قلنا مسألة التزكية نعتني بها كي يثبتنا الله ويبصرنا الله ويفقهنا في الدين سبحانه وتعالى ويعلمنا. كان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا اختلط عليه مسألة هو شيخ الإسلام في الذكر وفي الطاعة ليل ونهار، مع ذلك كان يروح في مسجد قديم يبرغ وجهه لله سبحانه وتعالى، يصلي ويبكي، يا مفهم سليمان فهمني، ويبكي حتى يفهم مسألة ما سأل. وين كان فاكر نفسك إيش؟ تظن نفسك إيش؟ خلاص أخذت العلم وصرت فاهم كل شيء لا، مسكين تحتاج هداية، طلب الهداية دائما لشيء الله سبحانه وتعالى في العلم والبصيرة والثبات على ذلك. إنما العلم الخشية. إنما العلم الخشية. طبعا فيه هنا بعض فوائد في فضل عظمة هذا الدين يسر سهولة للشريعة، فيها أن تكليف العباد ليس قائما على التشديد عليهم، في أن اليسر والشدة يرجع فيهما إلى الشرع وليس إلى العرف والذوق والتشهي. في ذم التنطع والتعمق والغلو والابتداع، في أنه ما غلى أحد في شيء من الدين إلا أوقف بخلاف مقصوده منه، ما غلى أحد في شيء من الدين إلا أوقف بخلاف مقصوده منه. وأكثر هؤلاء لا يشاد الدين إلا غلى، تجد هذا داخل بعنف وغلو ردة فعل عكسية تماما مقابل هذا، تجد بعد شوية ترك الدين، ترك كذا ولبس الجنس والسلسلة وراح تمام. هذا بسبب إيش؟ حصل انتكاسات، انتكاسات عبد الله وإياه بسبب الغلو والشك. أكثر هؤلاء على هذا يعني تلقى بسبب الغلو ردة فعل عكسية وإياه بالله انحراف كبير. وفي هذا الحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، قد رأينا ورأى الناس أن كل من تنطع في الدين ينقطع. وفي مشروعية التوسط، وأن دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. فيه الإشارة إلى الأخذ بالرخصة، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع، في موضع الرخصة الشرعية تنطع. واحد في سفر وقال لا أنا ما أقصر الصلاة، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة قال لا، وأخذ بالعزيمة، العزيمة هنا غير شرع غير مشروع. فالأخذ بها هنا ليس من الدين بل هذا من التنطع. في الاجتهاد وصول الحق والعمل بما أمكن بالسنة وإن لم يصب عين الحقيقة، فإنه يؤجر على اجتهاده للمقاربة. فيه تبشير من عجز عن العمل بالأكمل، وفيه تبشير الناس بما يسرهم، في أن خير الأعمال أدومها وإن قل، فيه أن العبرة بإتقان العمل والمداومة عليه والاهتمام بالكيفية دون الكمية والكثرة. هذا الحديث من أفراد البخاري دون مسلم. نعم. باب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه القوم،